Anna. Thank you. شاء الله. الله يبارك فيك. خلاص النبي احمد. خلاص الله يكرمك. الحاج احمد الشعبان. الله يرضى عليك برضا. عايش والله. Oh! الله يا مولانا الله الله الله صلاه النبي ربنا يخليك لنا الله يطول عمرك يا مولانا هذا التعبد عليك حاجة. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما يصلح لك يا سلام. الله يا مولانا انت في البوش بلا بلا Thank you.